او مع صحبة امنة او رفقة امنة من الاخوات وبيرجعوهم بدري، والحمد لله ايه المنطقة ان شاء الله تكون امنة باذن الله. ربنا يجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب. سبحان الله. يبقى اذا الاسلام امرك ان تطرق الباب ثلاثا ثم لا تدخل الا بعد ان تستأذن. وقال ايه؟ هل ادخل؟ اه، لان الضيف اسير، اسير، انت اسير في بيت صاحب البيت، والاسير لا يتصرف. شوف، ما تقعدش الا قال اذا قال لك اتفضل في الكرسي ده، بيحدد لك هو الكرسي. يقول بس انا ما بحبش الكراسي، انا عايز اقعد على الكنبة. يقول لك اقعد هنا، لان احتمال ده لما تقعد يبقى ظهرك لايه؟ لاهل البيت. الرجل يمكن بيته على قد حاله، اوضتين ولا حاجة، فقعدتك دي عشان يواري هو العورات اللي جوه بتاع بناته وعياله. يبقى الاسلام شو بيحميك لدرجة ايه؟ بيشترك لدرجة ان قال انا بايت عند جماعة ضيف، قال لما احب اصوم نفس لازم استأذن، زي ما الست بتستأذن جوزها في صيام الايه؟ التطوع. ممكن يا فلان اصوم بكرة؟ انت ضيف؟ تقول صاحب البيت بعد اذن ممكن تسمح لي ان اصوم بكرة ان شاء الله؟ لك لا خلاص، لا لا لا لا، لانه هو عايز يفطرك ويغديك وياخد ثواب فيك. سبحان الله. خلاص، شوف العظمة بقى. قال لك انت بيت عند جماعة صبعت الفجر جنب، حصل لك احتلال، قال تقوم تتيمم او تتوضى وتصلي مع الرجل عادي خالص كأن شيئا لم يكن، لان لو انت قلت للرجل ده انا عايز اغتسل. شوف الاسلام بيحمي شكوك الانسان في اخيه المسلم. يا اخي استدى، والله ما اعظم من الاسلام، لا اعظم من الاسلام. وانا واثق تماما ان شاء الله ان ان امتد بنا الاجل سوف يعود العالم كله ليدخل في دين الله باذن الله. ليه؟ لان لا يصح الا الصحيح، ده متوافق مع الفطرة الانسانية. جوته شعر الالمان بيقول اذا كان الاسلام هكذا فكل متمدين متحضر مسلم. الاسلام دين الحضارة. فلما تبص في الجماعة الاجانب وانت قاعد معاهم الواحد بيبقى قرفان وشايفه مال الحوض بتاع اللي بيغسل في وشه، يقعد المية يغسل والمية تنزل تاني واخدها ويغسل تاني واخدها ويحطها بقه وينزلها واخدها ويحطها على وشه. اللي انت بتشوفه ملمع ده ابو شعر اصفر وعينين زرقاء. سبحان الله. لكن المسلم يتوضا والمية تتطرق كده، اسمه ماء مستعمل، لا يصلح للوضوء في وجود غيره. شوف الفقهاء، لا يصلح الماء المستعمل. شوف يا اخي نظافة الاسلام وحلاوة الاسلام وجمال الاسلام. ده انا مش كده وبس، انا في الجامع خرجت ريح او اتناقى وضوئي، قال عشان ما تكسفش واقوم اتوضى، قال احط ايدي على مناخيري كان جالي نزيف. شوف الاسلام بيرعيك لغايه فين، عشان ما تحركش قدام اخوانك رغم ان ده حاجه بتحصل لنا كلنا، لكن برضه رغم ذلك قال عشان تقوم تتوضى من غير احراج حط ايدك على مناخيرك كان في نزيف من مناخيرك. في عظمه اكتر من هذه العظمه؟ ها؟ يبقى انت ضيف اسير في بيت صاحب البيت. وبعدين قال ده زيارة السليم، تعالى لعيادة المريض. طبعا الزيارات بتاعتنا كلها اغلبها غلط، فيها غيبة ونميمة ونقل اسرار البيوت وكلام الستات مع بعض ونقل البلاوي، لدرجة انك تبقى ماشي عارن في الشارع لان الناس كلها عارفة اسرار بيتك. وايما رجل حدث اصدقاءه بما يحدث بينه وبين زوجته او العكس، الزوج يتكلم، فكأنما شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق. كأن انت بتنقل، لان الرسول نهى الست المسلمة ان تنعت صاحبتها لزوجها. يعني الست تروح تقول لجوزها ايه؟ دي فلانة دي اللي انت عارفها المنقبة دي، دي شعرها ناعم جميل جميل، يعني انت ناوي على ايه بالظبط؟ هذا حرام حرام حرام. هي مدام الست منقبة ومحجبة يبقى انت مش من حقك ابدا ان تنقلي للزوج اسرار اختك المسلمة. حرام حرام حرام. يبقى شوف البيوت فيها بلاوي قد ايه، وشوف البعد عن الاسلام يعمل مصائب قد ايه، وشوف الثمرات اللي جاية من البعد عن طريق الله تجيب ثمرات سيئة قد ايه. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.